بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله، وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. أخذنا هذا، وقفنا على ولكل واحد، ولكل من الزوجين، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير معين في غسله حضوره، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين. ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه ندبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا أن الميت إذا مات فإنه تجب المبادرة بإنفاذ وصيته على القول الراجح، وكذلك المسارعة في قضاء ديونه. وذكرنا أن الديون التي على الميت لها حالان، ديون لله عز وجل وديون للآدميين. نعم، الديون التي للآدميين. للآدميين مثل لا، كيف يعني أمرها؟ أمرها توفى هكذا أو لابد من ثبوت؟ أما أن تثبت بينة فهذا مبادرة واضحة، أما أن تثبت بغير بينة وهي بالدعوة فينظر أن اتفق الورث على وجه الدعوة فتوفى، وإذا لا يعطون شيئا. نعم، إذا نقول الديون التي على الميت إما أن تثبت ببينة فيجب وفاؤها، وإما أن تثبت أو وإما أن تكون بالأصح بدعوى من صاحبها، فهنا إن صدقهم ورثة فذاك وفوا الدين، وإن كذبوه فلا شيء له، وإن صدقه بعضهم وكذبه آخرون فمن صدقه يعطيه حصته، كما لو فرض أن الورثة 10 وأن الدين 100,000، فالأصل أن على كل واحد من الورثة إيش يلزمه من نصيبه لو اقتسموا ماذا؟ 10,000. طيب، وسبق أيضا أن الأولى بتغسيل الميت أو أن الأحق بتغسيل الميت هو وصيه، وقلنا إنه يؤخذ من جواز الوصية بتغسيل الميت. من الدليل يا ناصر؟ لغسلتك، أحسنت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. وتقدم قال: وكذا سيد مع سريته، فإذا ماتت أو مات فلكل واحد منهما أن يغسل صاحبه. فمثلا الإنسان عنده أمة تسراها، بمعنى أنه يطأها بملك اليمين، ثم إنه مات فلها أن تغسله، وكذلك لو ماتت له أن يغسلها. واضح؟ وعلل ذلك بالقياس على الزوجية، قياس على الزوجية، قالوا لأنه استباح منها ما لا يستبيحه غيره من الوطء والاستمتاع، فجاز له أن يغسلها وجاز لها أن تغسله. والقول الثاني في هذه المسألة أن السيد لا يغسل سريته، وكذلك السرية لا تغسل سيدها، وذلك لزوال الملك بالموت وانقطاع العلق بينهما، لأن السيد إذا مات انقطعت العلق بينه وبين هذه السرية، لأنه ليس عليها عدة ولا هي في أحكام الزوجية، وهذا القول هو الراجح. فعلى هذا نقول السيد لا يغسل سريته، وكذلك الأمة لا تغسل سيدها. قال رحمه الله: ولرجل يعني ويباح ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، يعني أنه يجوز لمن للرجل والمرأة تغسيل من له دون 7، فمن دون 7 لكل أحد أن يغسله من رجل أو امرأة. وذلك قالوا لأنه لا حكم لعورته، لا حكم لعورته، ولكن كون المرأة تغسل من دون 7 هذا محل إجماع، يعني جواز تغسيل المرأة لمن دون 7 للذكر الذي دون 7 هذا محل إجماع. وأما غسل الرجل للجارية التي دون 7 ففيه خلاف، ولذلك اختار بعض العلماء الكراهة، قالوا يكره للرجل أن يغسل الجارية ولو كان لها دون 7، وعلّلوا ذلك بأن عورة الجارية أفحش من عورة الغلام، أفحش من عورة الغلام. أفهمتم؟ إذن تغسيل المرأة للذكر الذي دون 7 محل إجماع، وأما تغسيل الرجل للجارية التي دون 7 ففيه خلاف، أكثر العلماء على جوازه، ومن العلماء من كره ذلك، ولكن الصواب أنه يجوز. ومن المعلوم أننا لا نمكن أحدا من التغسيل إلا إذا كان مأمونا، لا يمكن أن نمكن أحدا أن يغسل جارية إلا إذا كان مأمونا، ولا أن نمكن أيضا امرأة أن تغسل ذكرا إلا إذا كان مأمونا. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، والدليل على هذه المسألة أن من دون 7 لا حكم لعورته ما روي أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، والحديث يحتاج إلى نظر يعني في مسألة سنده. قال رحمه الله: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. إذا مات رجل بين نسوة فإنه لا يباح لهن أن يغسلنه إذا لم يكن فيهن زوجة أو أمة على المذهب. فمثلا هذا رجل مات بين نسوة، فهل لهن تغسيله؟ نقول إن كان بينهن زوجة أو أمة على المذهب فيجوز غسله، يعني يجوز للزوجة كما تقدم ويجوز للأمة كذلك. أما إذا لم يكن ثم أمة ولا زوجة فإنه لا يجوز تغسيله، بل ييمم. ولهذا قال المؤلف: إذا مات رجل بين نسوة، يعني ليس فيهن زوجة وليس فيهن أمة، أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال وليس فيهم زوج، فإنها تيمم. ولقد قال: كخنثى مشكل. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة، وهي أن كل من تعذر غسله لعذر حسي أو شرعي فإنه ييمم، كل من تعذر تغسيله لعذر شرعي أو لعذر حسي فإنه ييمم. فمن العذر الشرعي: إذا مات رجل بين نسوة أو ماتت امرأة بين رجال وهم أجانب، ففي هذه الحال ماذا؟ ييمم هذا الميت ذكرا كان أم أنثى. المسألة الثانية: الخنثى المشكل. أيضا الخنثى المشكل قالوا إنه ييمم، وذلك لأنه يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، فإن غسلته امرأة احتمل أن يكون ذكرا فتكون امرأة تغسل ذكرا، وإن غسله أنثى فيحتمل أن يكون ذكرا وحينئذ تكون أنثى غسلت ذكرا أو بالعكس، فلهذا قالوا حينئذ ييمم. أو كان العذر حسيا كما لو كان محترقا كان الميت مثلا محترقا وغسله يلزم منه تمزقه وتقطع جلده، فحينئذ يعدل إلى التيمم. وبقي مسألة الرابعة وهي إذا تعذر الماء أو عدم الماء، وعلى هذا نقول التيمم أو الميت إذا مات وتعذر غسله فإنه ييمم، وذلك في أربع صور: الصورة الأولى إذا مات رجل بين نسوة، والصورة الثانية في الخنثى المشكل، والعذران هنا شرعيان، والثالثة إذا تعذر غسله لكونه محترقا، والمسألة الرابعة إذا عدم الماء. أفهمتم؟ طيب. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن من تعذر غسله شرعا أو حسا فإنه لا ييمم. قالوا من تعذر تغسيله سواء كان التعذر شرعيا أم حسيا فإنه لا ييمم. قالوا لأن المقصود من التغسيل أو المقصود من الغسل التنظيف، وهذا لا يحصل بالتيمم، أفهمتم؟ طيب. وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لعذر شرعي فإنه يصب عليه الماء من فوق القميص، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا تعذر غسله لعذر شرعي كما لو مات رجل بين نسوة فإنه يصب عليه الماء من فوق القميص. لكن أقرب الأقوال أنه إذا تعذر الغسل فإنه لا ييمم، لأن المقصود ماذا؟ التنظيف والتطهير، يعني التطهير الحسي، وهذا لا يحصل بماذا؟ بالتيمم. طيب ما صفة التيمم؟ إذا قلنا أنه ييمم، صفة التيمم أن يضرب الحي يديه بالأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، كذا ولا لا؟ صفة التيمم أن يضرب الحي الأرض بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، وليس المراد أنه يأتي يمسك يدي الميت ويمسح بهما، لا، لأنه قد يشق. نقول صفة ذلك أن الحي الذي باشره يضرب الأرض بماذا؟ بيديه ثم يمسح وجهه وكفيه. وإذا كان الميت امرأة فإنه يعني الذي ييمم يلف على يديه خرقة ثم يمسح بهما وجه الميتة وكفيها أو يديها. وقيل إن له أن ييممها بلا حائل، وهذا إذا كان غير محرم. أما إذا كان محرما فييممها بدون حائل. إذن المرأة إذا ماتت بين رجال فإن كان ثم زوج باشر تغسيلها، إذا لم يكن زوج فإنها تيمم بحيث يضرب الحي الأرض بيديه ويمسح وجهها وكفيها، وهذا بلا حائل فيما إذا كان محرما. أما إذا كان محرما فإنه يضع حائلا. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه. يحرم أن يغسل مسلم كافرا، وكذلك حمله واتباع جنازته إلى غير ذلك، وذلك لأن هذا الأمر أعني تغسيله وتكفينه ونحو ذلك، هذا قالوا من التولي، وقد قال الله عز وجل: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، خطب نبيه وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولأن الكافر ليس له حرمة، وإذا لم يكن له حرمة فإنه لا يغسل ولا يدفن بل يوارى، يعني يذهب به إلى مكان في البرية ويغمس فيه لئلا يؤذي أو يؤذى، لئلا يتأذى به الناس أو يؤذي الناس. فقد يتأذى، نعم، نقول يوارى في، يعني يوضع فيه حفرة لئلا يتأذى أو يؤذي. يتأذى من قريبه إذا شاهده مثلا، أو يؤذي الناس، أو يؤذي الناس برائحته. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ألقى المشركين في قليب في قليب بدر، ولم ينقل أنه غسلهم أو كفنهم أو صلى عليهم أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال أو يدفنهم بل يوارى لعدم من يواريه. نعم، يوارى لعدم من يواريه. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن الكافر، الكافر متى حكمنا بكفره وقلنا كافر، فلا يجوز، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، بل تحفر له حفرة في البرية فيغمس فيها ويدفن، فيغمس فيها لأجل أن لا يتأذى أقاربه برؤيته أو يؤذي الناس إيش برائحته، لأنه ليس له حرمة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. قالوا إذا أخذ من أفعال إيش الشروع. أيضا يستدل في مسألة الكافر أن النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب قال لما أخبر قال اذهب فواره، قاله لعلي اذهب فواره، ولم يقل غسله وكفنه وما شبه ذلك. يقول وإذا أخذ في غسله، أخذ من أفعال الشروع، ومن المعلوم أن أفعال الشروع لا بد أن يكون خبرها فعلا مضارعا، وهنا ليس مضارعا، كيف؟ نعم. إذا أخذ يغسله يعني وهو يغسل يعني، بس إذا لا إحنا نمنح نحوية. طيب من يكتب شاهد على أن أخذ يكون خبره فعلا مضارعا؟ إذا أخذ الله ميثاق، أخذ الطفل يلعب، أخذ الطالب يقرأ. طيب هنا كيف؟ ما جاب الأفصح؟ كيف؟ ما جاب الأفصح في الفقهاء؟ شو ما جاب الأفصح؟ الأفصح هنا تيجي في المضارع. نعم، ما يمكن المعلم يعني إنسان يعرف الأفصح ويعدل عن الأفصح. ها؟ نعم. خبرين بالشبه الجملة. إيش؟ شبه الجملة حرف الجر. لا، لازم يكون فعل مضارع. يعني وإذا أخذ يغسله، وإذا أخذ الغاسل يغسله. نعم. هل جاء إخوان؟ كيف نجيب؟ معروف، لكن عندنا ما معروف. نقول هنا أخذ، يعني إذا إذا إذا إذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف مستقيما، أخذ ليست من أفعال الشروع، أخذ بمعنى ابتدأ في غسله. إذا ابتدأ في غسله واضح، أو يقال إن أخذ على بابها وهي من أفعال الشروع. والمؤلف رحمه الله يعني أخطأ نحويا في هذا، أخطأ من جهة النحو، وليس أيضا أن المؤلف من النحاة الذين يحتج بكلامهم. لو كان هذا في كلام سيبويه أو غيره من أئمة النحو لكان حجة. ولذلك تجد أن أهل النحو يحتجون، وذكره في الكتاب وقال في الكتاب، كل كلمة يحتجون بها. يقول وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وهذا على سبيل الوجوب، فيجب على الغاسل أن يستر عورة الميت، وذلك لأن حرمة الميت كحرمة الحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال وجرده، يعني من ثيابه بعد ستر عورته، جرده من ثيابه بعد ستر عورته، وستره عن العيون، يستر عن العيون بأن يكون في مكان مثلا مغلق ونحو ذلك، لأن هذا أبلغ في ستره. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره. يكره لغير معين يعني غير معين الغاسل حضوره. والسبب نقول لأن في حضور غير المعين لأن اطلاعا على عورة الميت من غير حاجة. فالذي يحضر تغسيل الميت هو من إيش؟ الغاسل ومن يعينه. الغاسل ومن يعينه. ما زاد على ذلك نقول لا حاجة له، لأنه يطلع على شيء من عورة الميت، والميت قد لا يرضى بهذا. قال ثم يرفع رأسه، يرفع يعني الغاسل رأسه يعني رأس الميت إلى قرب جلوسه، إلى قرب جلوسه ويعصر، نعم ويعصر بطنه برفق، يرفع رأسه إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، كالمحتضن في صدر غيره. وقد سبق لنا أنه يوضع على سرير غسله منحدرا نحو رجليه. يقول ويعصر بطنه برفق، يعصر الغاسل بطن الميت برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج. ويستثنى من هذا الأمر الحامل، قالوا فلا يعصر بطنها لئلا يخرج الجنين، لئلا يخرج الجنين. قال ويكثر صب الماء حينئذ، يعني حين عصر بطنه برفق ليدفع ما يخرج من العصر، لأنه إذا عصر سوف يخرج شيء أو ربما يخرج شيء، فيكثر صب الماء لأجل أن يدفع ما يخرج بالعصر. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني الغاسل يلف على يده خرقة فيغسل بها عورة الميت، يغسل بها عورة الميت. فإذا غسل عورة الميت بهذه الخرقة ألقاها. قال أهل العلم رحمهم الله والمشروع ألا يمس الغاسل بقية بدن الميت إلا بخرقة، لأن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. وعلى هذا فالغاسل يعد خرقتين، الأولى للسبيلين ينجيه بها، والخرقة الثانية لأجل أن يمس بها بقية بدنه. أنتم معنا يا أخوان من الترتيب؟ معنا في ترتيب الغسل، هذه صفة الغسل الآن. يعني صفة الغسل أن يضع الغاسل الميت على سرير غسله منحدرا نحو رجليه، منحدرا نحو رجليه. ثم بعد تجريده وستره عن العيون يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يعني يرفع يأتي إليه ويرفعه كأنه سيحتضنه، ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ لأجل أن يخرج ما كان مستعدا لأي شيء للخروج. ثم يأخذ خرقة فينجيه بها يمسح فرجه، فإذا فرغ ألقى هذه الخرقة. والمشروع أيضا يكون معه خرقة أخرى لأجل أن لا يمس بقية بدنه إلا بها. قال رحمه الله ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، يعني بغير حائل. فكما أنه فمن كان فوق السبع لعورته حكم، عورته لها حكم. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تغسل من فوق السبع، ولا يجوز للرجل أن يغسل الأنثى التي فوق السبع. قال ويستحب، لهذا قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، لأن ذلك أكمل في النظافة وأيضا أبلغ في احترام عورة الميت وجسد الميت. قال ثم يوضئه ندبا، يعني استحبابا، وصفة ذلك أن يغسل وجه الميت ويديه إلى المرفقين ورأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يبل خرقة بماء فينظف بها أسنان الميت ومناخره أو منخريه، هذه صفة الوضوء. إذن قوله ثم يوضئه يعني كوضوء الصلاة، وصفة ذلك أن يغسل وجهه ويديه، ها يكفي مرة واحدة إن فعل ثلاثا، يعني نفس الوضوء كما يقال في الوضوء، يغسل وجهه وجه الميت ويديه إلى المرفقين ورأسه ورجليه إلى الكعبين، ويبل خرقة فينظف بها أسنان الميت ومنخريه. قال العلماء ولا يدخل الماء، ولهذا قال المؤلف ولا يدخل الماء فيه ولا في أنفه اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة، لأنه لو أدخل الماء في فمه وفي أنفه لنزل إلى بطنه، وحينئذ يحرك مكان ساكنا فيحتاج أن ينجيه مرة أخرى، يحتاج أن ينجيه مرة أخرى. معنى الآن إذن وش وصلنا الآن في صفة الميت؟ الوضوء، ها يمسح رأسه، نعم ماشي ولا طيب. والأفضل أن يخلط الماء الذي يغسل به الميت بسدر، إذا أراد أن يغسله أن يخلطه بسدر، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء. معروف السدر؟ وش السدر؟ نعم ورق. في ناس ما يعرفوا، تعرف السدر؟ طيب ورق إيش؟ منتشر ورق السدر النبك، ما هو منتشر. طيب إذن يغسل الأفضل يجعل الماء الذي يغسل به الميت أن يخلطه بسدر، قالوا لأن ذلك أبلغ في الإنقاء، فيضرب الماء المخلوط بالسدر في يديه، يعني يضع يأتي بإناء ويضع فيه سدر، يضع فيه سدر، ثم يضرب الماء الذي فيه سدر بيده حتى تظهر الرغوة، فيغسل بهذه الرغوة رأس الميت. شف بالرغوة يغسل رأس الميت ولحيته. طيب والثفل، ويغسل بالباقي سائر جسده. إذن أن السدر إذا وضع مثلا في إناء فيه ماء يضربه حتى يكون له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها ماذا؟ رأس الميت ولحيته. والثفل الباقي، هذا ما تبقى، يغسل به جسد الميت. قال العلماء وإنما خص الرأس بالرغوة لأنه أشرف الأعضاء، ولأن أيضا الرأس هو مجمع الحواس الشريفة، ولأن الرغوة أيضا تزيل الدرن والوسخ ولا تعلق بالشعر، فناسب أن تغسل بها يعني بالرغوة الرأس واللحية، ثم يغسل سائر جسده، سائر جسده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية. والمستحب قطعه على وتر، المستحب قطع الغسل على وتر، فإن أنقى أو طهر بأربع زاد خامسة، وإن أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. والأفضل أيضا في غسله أن يبدأ بالجانب الأيمن من البدن قبل الأيسر، الأيمن قبل الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا للتي يغسلن بلده ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن يبدأ بغسل الميت في الجانب الأيمن، ويمر يده في كل مرة على بطنه، قال العلماء لأجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج. وعليه فالغاسل يعصر بطن الميت كم مرة؟ أربعة حسب الغسلات وزيادة واحدة. أقل شيء أربع مرات، أقل شيء أربع مرات، الأولى قبل تنجيته، قبل تنظيفه، يعني قبل الاستنجاء يعصر ثم يغسل فرجه، والثلاث مع كل غسلة، يعني اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. طيب، إذن الغاسل يعصر بطن الميت كم؟ أربع مرات، الأولى قبل الاستنجاء، والثلاث عند كل غسلة، ولكن بعد الثالثة قال العلماء لا يمر يده على بطنه بعد الثالثة لئلا يخرج منه شيء. يعني لو كان جسمه مثلا يحتاج إلى خمس غسلات يمر يده في الغسلة الأولى والثانية والثالثة، في الرابعة والخامسة لا يمر يده لأنه ربما لو أمر يده لخرج شيء. طيب، والسنة أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، كافورا أو شيئا من كافور، والكافور معروف طيب أو نبت يشبه طيب يشبه الشب. الشب تعرفه يا؟ ما تعرف الكافور؟ هل عطاري ينكشن عندهم صار؟ طيب، يشبه السكر النبات، شفت الشب؟ أي قريب منه، موجود عند العطاري. طيب، هذا الكافور قال العلماء إنما شرع أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور لفوائد، لأن الكافور فيه فوائد، منها أولا أنه يصلب جسد الميت، وثانيا أنه يبرد البدن، والفائدة الثالثة أنه طيب الرائحة، والفائدة الرابعة أن رائحته تطرد الهوام التي تأتي إلى الميت في قبره، وفائدة خامسة وهي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور يا أخوان، الكافور يجعل في الماء، في الغسلة الأخيرة في الماء، أن يخلط مع الماء، خلافا للعوام الذين يجعلونه على الجمر، على الجمر في المبخرة يبخرون به الميت أو أكفال الميت، هذا خطأ. الكافور يجعل في الغسلة الأخيرة مع الماء، فإذا أراد أن يغسله جعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. طيب، واضح حسب التغسيل الميت. بقي ما يتعلق بقص الشارب وتقليم الأظفار وما أشبه ذلك. إذا نلخص، نقول صفة تغسيل الميت على وجه مختصر أن الغاسل يضع الميت على سرير غسله منحدرا نحو رجليه، منحدرا نحو رجليه، ثم يجرده ويستر عورته. فإذا أراد أن يغسله فإنه يرفع رأسه كالمحتضن له ثم يعصر بطنه برفق ثم ينجيه بخرقة ويلقي هذه الخرقة، ثم بعد ذلك يوضئه ثم بعد الوضوء، لكن في الوضوء في المضمضة والاستنشاق لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، بل يكتفي بأن ينظف أسنانه بماذا؟ بخرقة ونحوها، ثم يشرع في تغسيله. والأفضل أن يجعل في غسله سدرا، أن يحضر سدرا ويجعله في الماء الذي يريد أن يغسله به، فيضرب السدر أو الماء الذي السدر بيده حتى تظهر الرغوة، فيغسل بهذه الرغوة رأس الميت ولحيته، ولا يغسله بالثفل لأنه لو غسل بالثفل ربما يعلق. طيب، ويغسل بالباقي بالثفل بقية جسده. طيب، ثم يغسل سائر بدنه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر ذلك حسب الحاجة، ويكون حال غسله مبتدئا بشقه أو بجانبه الأيمن، وفي كل مرة يغسله يعصر بطنه برفق، ولكن يتوقف عن هذا العصر بعد الثالثة. في الغسلة الأخيرة يجعل معها كافورا أو شيئا من كافور امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه طيب الرائحة ويصلب البدن ويبرد البدن ويطرد الهوام التي ربما تأتي الميت في قبره. نعم. في مسألة قص الشارب سيأتينا شيء، قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، ستأتي أنهما إذا طال وفحش أزيلتا وإلا فلا.